الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زلنا في بيان كيف المخرج إذا وجدت في المسألة عدة أقوال، فيا ترى هل الحق يتعدد أو أن المسألة ما بين خطأ وصواب وحق وباطل وراد ومردود؟ الصحيح في هذا إذا كان الخلاف من باب خلاف التضاد فإنك ترجح بين الأقوال ولا تخرج عنها فتأتي بقول محدث جديد، فإنما وسع السلف يسعك ولا تخرج عن خلافه. فإذا أجمعوا في المسألة واتفقوا فإجماعهم واتفاقهم حجة ملزمة، وإذا اختلفوا فوجب الترجيح من أهل الترجيح، من هم أهل لأن يرجحوا بين الأقوال والمذاهب والآراء. وعلى كل حال، الأصل اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان في رقم 61700 يا إخوة، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثني أبي، قال حدثنا سعيد بن عامر، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من نقض على الرجال بالعراق وتخرج على يديه أئمة كثر مشاهير أثبات عن الحكم بن عتيبة وهو شيخهم، قال: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا إلمح وفي هذا إشارة إلى تعظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واقتفاء أثره والوقوف عند ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا ابن أبي العقب بدمشق، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال قال لي سفيان بن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلالي إمام أهل مكة، كما كان مالك إمام أهل المدينة، وقد كان الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لضاع وذهب علم الحجاز، لأن سفيان كان بمكة ومالكا كان بالمدينة، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز وضاع، فحفظ العلم بهؤلاء العلماء، حفظ الدين بهؤلاء الأئمة، فهم للدنيا كالشمس وللأبدان كالعافية. هل يستطيع الناس يستغنوا عن العافية؟ يستطيع؟ ما حدش يستطيع. هل تستطيع الدنيا تستغنى عن الشمس؟ لا تسير معنا، لابد من مجيء الشمس، لابد من سير الأفلاك ودوران الكواكب، لابد العافية الأبدان كذلك. ليس للناس عنهما من عوض. هل يستطيع الناس الاستغناء عن الشمس؟ جاوبنا. هل يستطيع الناس الاستغناء عن العافية عن الصحة؟ جواب لا، يهلكون. فكان الشافعي يقول مالك وسفيان كالعافية للأبدان. شوف تصور كده، كلام العالم يكون فيه الشفاء، يكون فيه الدواء، يكون فيه المخرج، يكون فيه الهدى، يكون فيه النور، يكون فيه اتحاد الكلمة، يكون فيه وحدة صف. سبحان الله. نعم. قال لي سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد من أئمة المالكية قال حدثنا عبد الله بن أبو محمد الفقيه المصري قال سمعت سفيان يحدث عن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. نعم. أما من هو قول حجة مطلقا فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير عندكم لكم الخط قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنتم متابعين رقم كم يا شيخ جبل؟ جميل. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك. قال أبو عمر وافق الحسن الزعفراني ويونس بن عبد الأعلى بن وهب عليه السلام في إسناد هذا الحديث وخلفه ابن أبي عمر وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله. وجاز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعا عن مجاهد. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الغلابي قال حدثنا خالد بن الحارث قال قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا لا تتبع الرخص في المذاهب المختلفة والأقوال المتعددة، إنما خذ ما قرب من الدليل أو وافق الدليل، هنا تنجو ويسلم دينك وعرضك. قال وذكره الطبري عن أحمد بن إبراهيم عن غسان بن المفضل قال أخبرني خالد بن الحارث قال قال لي سليمان التيمي إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. قال باب ما تقرأ فيه المناظرة والجدال والمراء. قال أبو عمر الأثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن. وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر. المراء الجدال المفضي إلى الشك. الجدال هذا ينتزع آية وذاك ينتزع آية ويضرب كل منهما الآية ببعض الآيات ببعضها يفضي هذا إلى التشكك في القرآن والاستخفاف بالقرآن. فمن هنا منع النبي عليه الصلاة والسلام ونهى المراء في القرآن كفر، أن يفضي إلى الكفر، نعم، وإلى الشك في هذا المنزل، ولا يليق. خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يجادلون في القدر، كل منهم ينتزع آية ويرد بها على الآخر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب واحمرار وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم؟ أكلفتم بهذا؟ إن مراء في القرآن كفر، ونهاهم أن يخوضوا في القدر. المراء في القرآن كفر، أن يفضي معنى إخوان ويقول ويخشى على صاحبه أن يستخف من القرآن وأن يستهين به فتذهب حرمته من نفسه وقلبه فيزيغ ويضل ويجعله وراءه ظهرية. قال: ولا يصح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا بوجه من الوجوه، يعني من حديث أبي هريرة، أبو سلمة عن أبي هريرة. والمعنى، شوف المعنى، شوف ابن عبد البر عايز يفهمنا معنى هذا الحديث، لأن ممكن يفهم هذا الحديث فهما غير صحيح ويتوهم القارئ فيه فلا يصل إلى معناه ولا يصيب حقيقته ومغزاه. فيقول: والمعنى إنما يتمارى اثنان في آية ويجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. معنى: وما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه، فقد تنازع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في كثير من ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه يا إخوة كان شديد الغيرة على الدين وعلى الشريعة وعلى الأحكام وعلى جناب التوحيد وعلى حرمة القرآن. لما سمع هشام بن حكيم بن حزام قرأ آية من سورة الفرقان على غير ما أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فتلببه من مجامع ثوبه وقال: تكذب، ما هكذا أنزلت، حتى جره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه ما سمع. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما أقرأتكما هكذا وكلاكما محسن. معنى: أنت مصيب في هذا، صح، أنا أقرأتك بهذا الحرف، صح، وأنت يا عمر كذلك، أنا أقرأتك بهذا الحرف، فلا داعي للجدال ما دام الحرف هذا ثابت وهذا الحرف ثابت، فما داعي للجدال والخلاف. نعم، تصور أن عمر قال: كذبت، ما هكذا أنزلت. تصور، نعم. ومعلوم أن من كذب حرفا من القرآن قد ثبت عنده وعلم أن هذا من القرآن أن هذا كفر، ولكن عمر رضي الله عنه ما علم هذا الحرف ولا سمع به ولا أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام إياه، إنما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام بحرف آخر. أنزل القرآن على سبعة أحرف كل منها كاف شاف، فقال: كلاكما محسن، وألف بين قلوبهما. عليه الصلاة والسلام هنا فعلا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام وتبين لنا المقصود من قوله المراء في القرآن كفر، هذا ينتزع آية ويضرب بها الآية الأخرى، وكأنه يقول تناقض بين الآيات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا تناقض ولا تعارض ولا تضاد. معنى: قال: وأما التنازع، اصبروا بركه، وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه، فقد تنازع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بكثير من ذلك. وأيضا يا إخوة الجدال أحيانا يكون جدال قريب يسير، لا يفضي إلى التشحذ ولا التباغض وجدال بناء، ليس بالجدال العقيم الذي يفضي إلى الشحناء والبغضاء والتنافر. إذا جدلت في مسألة علمية يجوز فيها الجدال ويجوز فيها النقاش فجادل برفق، وجادل بأدب الجمع، وجادل باحترام، وجادل بسعة صدر. أما الجدال الذي سيفضي إلى الشحناء والبغضاء فأغلق بابه ولا داعي منه، ولا داعي منه، لأن ما كل رجل يحسن الجدال والنقاش ويحسن أخذ القول والجواب عليه، ما كل الناس يحسنون، إنما هذا لمن وفقه الله لهذا الشيء. والقليل من العباد من يسدد ويوفق ويحسن ويتقن هذا الباب. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وكان وإن كان محقا، لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا. ففي جدال وجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. مشى عبد الله بن عباس إلى الخوارج في وقت الهاجرة والظهيرة فناقشهم وقام عليهم حجة بأوضح بيان وأقوى دليل وحجة وأحسن عبارة. والله سبحانه وتعالى قد وصف قريشا بقوله بل هم قوم خصمون، أهل جدل. قريش أهل جدل، أهل نقاش، يعرف يورد الحجة ويبين معناها ويقنع من يستمع لها. ولذلك علي رضي الله عنه ما اختار إلا ابن عباس، بل هم قوم خصمون. نعم، لذلك قدمه علي ليناظر الخوارج، ففي مجلس واحد خرج ألفان، تصور، في رواية، وفي رواية 6000، وفي رواية 23000 في مجلس واحد. يدلكم أيضا على هشاشة أدلة المبتدعة من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والشيعة والرافضة، وخذ من هذا القبيل أهل الأهواء، هشاشة في حججهم وشبهاتهم، كما قال القائل لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن، زي السراب تقترب منه تظنه ماء وهو ليس بشيء. نعم، كما قال القائل حجج تهافت كالزجاج تتساقط كالزجاج تخالها تظنها حقا تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وهكذا في مجلس ما عندكم أنتم ماذا تنقمون على علي رضي الله عنه، ماذا تنقمون على أم المؤمنين، ماذا تنقمون على كذا، ماذا تقولون في كذا، ماذا كذا، سرعان ما تهاوى بنيانهم. نعم، وسرعان ما تراجع قبيل منهم في مجلسين في الظهيرة والهاجرة. دخل ابن عباس ولهم صوت ودوي كدوي النحل من ذكر والقراءة، وترى بين أعينهم كركب المعزة من السجود والصلاة والقيام. قال صلى الله عليه وسلم تحقر صلاتكم صلاتهم وصيامكم صيامهم، وين يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاءت الأحاديث المتواترة في ذم الخوارج وبيان أنهم كلاب النار مع شدة عبادتهم. وقد كان عمرو بن عبيد كبير معتزلة كذلك، كثير العبادة والقيام والصيام وما إلى ذلك، لكنه كان سيء الرأي في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام طعانا في السلام معنا، حتى اغتر أبو جعفر المنصور بسمت عمرو بن عبيد، وكان يكلم علماء السنة كمالك وغيره، ويقول كلكم يمشي رويد، كلكم يبغي صيد، غير عمرو بن عبيد. اغترار بسمته وبكائه وهيئته. هي العبادة صحيح تطفي على الشخصية، وتطفي على الصورة، وتطفي على الوجه، هيئة أخرى، بحيث أنك تستطيع أن تميز، تقول فلان هذا والله يظهر على وجهه النسك، وفلان هذا لا يظهر على وجه النسك. هذا أمر واضح، أمر واضح. لكن العبرة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. العبرة أن تكون على السنة. ما العبرة؟ أنك مجتهد في العبادة ما شاء الله والنسك، وأنت على غير الطريق. لا، هذا وبال وخسارة ونكال والعياذ بالله. يقول هنا الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، وهذا يقول: أما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه، فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من ذلك. وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر والجحود والشك، كما قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية من، يعني في شك. وأنتم أيضا تقرؤون ما جاء في سورة الكهف: فلا تماري فيهم إلا مراء، يعني يسيرا خفيفا، مراء خفيفا ظاهرا لا بأس به. أما المراء المتعمق الذي يفضي للنزاع مع أخيك، والمسألة غيبية أصلا في عدد أهل الكهف، كيف كلبهم، كيف كان، في أي الأماكن إلى آخره، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا خفيفا يسيرا. أما المراء المتعمق الذي يفضي إلى الشك في القرآن، الذي يفضي إلى التنازع، الذي يفضي إلى التنافر، فأخذ بابا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. قال ويقول هنا: والمراء والملحاة غير جائز. طيب، غير جائز شيء منهما، وهما مذمومان بكل لسان. ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه، نعم، وفي صفاته وأسمائه كما جادل الجهم بن صفوان فزاغ وبط، كما جادل عمرو بن عبيد، كما جادل بشر المريسي، كما جادل فلان وفلان من كبار ورؤوس المبتدع. قالوا: أما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه برفق مع التناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. فأصول الدين الثابتة المستقرة الثوابت لا يجوز الجدال فيها. أما أمر الفروع والأحكام الذي يحسن الشخص فيها المناقشة أو المجادلة وإقامة الحجة وتلطيح الآراء، فلا بأس بها بالتي هي أحسن. قال: لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع. لعلمكم هناك كتب مخصصة في آداب المناظرة، في آداب الخلاف، كيف إيراد الشبهة أولا، ومن سيتكلم من الطرفين أولا، ومن المدعي ومن المدعى عليه في المناظرات. فإذا كان المرء يحسنها كما كان يحسنها مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، أفاد وأجاد وأحسن وأصاب. الكتاب الحيدة، الرسالة هذه المطبوعة، مناظرة الإمام عبد العزيز المكي الشافعي معنا الكناني لبشر المريسي، وإن كان هناك من يشكك في إثباتها، وإن كان فيها حق كثير ولا تحام. معنا إخوان، المطلع منكم على كتاب الحيدة للإمام الكناني الشافعي، وكيف ناقش بشر المريسي وأقام عليه الحجة، استفاد كثيرا من هذه الرسالة. ناظر الإمام الشافعي حفصا الفرد، ناظر ابن تيمية الطوائف من الصوفية والرفاعية ومن أهل الأهواء والزنادقة والملاحدة، بل هناك كتب في حكاية القصص والحكايات التي وردت فيها المناظرة. الإمام الأشعري ناظر وناقش أبا علي الجبائي زوج أمه، كان أبو علي الجبائي متزوج أم أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك ناظره وأقام عليه الحجة حتى توقف أبو علي الجبائي فلم يعني يستطيع ويقدر أن يتكلم بحق واحد. وهذا هو الله يأتي من الشيء. يقول عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه، هذا مذموم، الجدال في الله. وأما الفقه فأجمع الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء، فيدرك بقياس أو بإنعام نظر. قال وقد نهينا عن التفكر في الله، المراد في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، وللكلام في ذلك موضع غير هذا إن شاء الله. والدين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم الآخر، قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله. يعني انتشر الدين في ربوع المعمور، وتعلم القص والدال حتى المرأة في خدرها، حتى العذراء في خدرها. معناه هذا مقصده إيه؟ شيوع العلم، انتشار العلم، ذيوع السنة بين الأنام. معناه ويأتي زمان يكون الأمر على عكس هذا، يأتي زمان يكون العذراء في خدرها لا تدري بشيء من دينها، ولو سئلت أحيانا الشابة أحيانا عن أحكام الحيض لا تدري بشيء، وهذا موجود. ولو سئلت عن أحكام الصلاة لا تدري بشيء. لو سئلت عن اسم الفنانة الفلانية ما شاء الله تعرف، والراقصة الفلانية ما شاء الله، واللاعب الفلاني ما شاء اللاعب التاعب ما شاء الله. وإذا سئلت عن اسم أحد الصحابة وكبار الخلفاء الراشدين لا تعرف، وهذا من المصائب. العلم هذا يعني طارة ينتشر كما كان في الأزمنة الأولى، وطارة يضمحل وينتشر الجهل ويغلب على العلم كما نعيش اليوم. معنى صحيح الناس يعيشون طفرة في علوم الدنيا، لكن أين علم الشريعة؟ أين علم الآخرة؟ معنى هذا هو القليل الذي يشار إليه بالبنان، وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يفشو القلم. القلم يفشو في الناس، يعني إيه؟ يعني تمحى الأمية إلا قليلا، تمحى الأمية إلا قليلا. طيب إذا محيت الأمية ألا تستخدم في تعلم الشريعة؟ اليوم محيت الأمية واستخدمناها في باب آخر، في الصحف، في الجرائد، في المجلات. كم ترد في يوم الواحد صحف؟ لا يحصى إلا الله. في العالم كله كم ترد صحف؟ وكم بكم لغات وبشتى الاتجاهات والتيارة الفكرية وغيرها، والعقول تتلقح والقلوب تستقبل، والمتحصن بعلم الشريعة والذي يعرف ما هو الحق من هذا من الباطل، ما هو المقبول من المردود. لأن علم الشريعة هو الميزان وهو المعيار وهو المقياس. يقول هنا والدين هو الدين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. شوف الثوابت والأركان لا تتغير ولا جدال فيها. قال بعد الموت اليوم الآخر، وقد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله. قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن نصر حدثهم، قال حدثنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي الأندلس، قال حدثنا موسى بن معاوية، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، قال أخبرنا حدثنا سلام بن أبي مطيع عن يحيى بن سعيد قال، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا، يعني هدفا يرمى للخصومات، أكثر التنقل، أكثر التنقل من هذا الباب لهذا الباب، ومن هذا المذهب لهذا المذهب ومن هذا المنهج لهذا المنهج. قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل يخرج من هذه الجماعة ويدخل في تلك الجماعة، يخرج من هذا التنظيم فيدخل في تنظيم آخر. ألا يكفيك ما كان عليه السلف؟ ألا يكفيك ما كان عليه الاسم الأول؟ قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يتنقل من هذا لذاك ومن تلك لأخرى. يقول: أثبت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتلون. قال: أروي عن ابن مهدي، قال: حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون في الدين. إبراهيم بن هذا النخعي معنا إمام أهل الكفر. قال: وأخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: طغرينا بينهم العداوة والبغضاء، معنى ابتلوا بنو إسرائيل، ابتلوا بالعداوة والبغضاء والشناء والتنافر. قال الخصومة والجدال في الدين. وفي الحديث يا إخوة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل، أصيبوا بالجدل، يكثر الكلام ويقل العمل، وهذه المصيبة. قال: ما ضل قوم، حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه وحديث صحيح، ما ضل قوم عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل وحرموا العمل، وهذه مصيبة. قال: إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. إن الله فعلا تقصي القلب. نعم تصد الإنسان من العمل والنشاط والاجتهاد في الطاعة. نعم تحرم من الخير والتوفيق. نعم. قال: وأخبرنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون أو يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس الضلالة. يعني الدين فاشل ظاهر علن، ليش أنت بتخبي الدين؟ والدين يحتاج حد يخبيه؟ تعمله في مجالس سرية؟ ليش؟ ما تقوله في المجالس الخاصة؟ تقوله في المجالس العامة؟ ما احنا لسنا بحاجة إلى أن نسر بالدين، نعمل مجالس سرية. أنت تخاف من إيه؟ أنت بتعرض شيء باير فاسد آراء كاسدة، ولا بتعرض الدين والأصول؟ ما في خوف من شيء. يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. أما أنت لك أسرار خاصة تريد أن تسر بها، ما حد يمنعك، ما حد يمنعك. أسرارك الخاصة، شخصية، بيتك، أولادك، زوجتك، مالك، ما حد يمنعك. إنما الدين علن، هذا التوحيد، هذه الأصول، هذه الثوابت، الكتاب، السنة، الفقه، الأحكام، حلال، حرام، أقوال المذاهب، أقوال أهل العلم، هتسرها ليه؟ وتخفيها ليه؟ لا يموت العلم حتى يكون سرا، حتى يكون سرا. هذا كلام عمر بن عبد العزيز، أو قريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى، معنى لا يموت العلم حتى يكون سرا. ما احنا لسنا في حاجة إلى مجالس سرية، لسنا في حاجة إن نخبي بعض الدين ونظهر بعض الدين، كله فاشل ظاهر علن. معنى قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال: وأخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خالد بن سعد قال: دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد إليه. أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري. قال: أولم يأتك اليقين؟ قال: بلى. قال: فإن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف. التلون في الدين هذه المصيبة، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وقال الأوزاعي: بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا، ما اسم الأوزاعي يا إخوانا لو عرفتم من هذا الجانب ده كده من اليمين، يلا بسم الله، ما اسم الأوزاعي عندك هنا؟ أبو عبد الرحمن بن عمرو. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قاضي بيروت ومفتيها، قاضي بيروت ومفتيها. بارك الله فيك. يقول: شوف الإمام الأوزاعي كلامه كالدرر، يعني يكتب بماء ذهب حق، قال بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم يشوفوا كملوا أنتم من عندكم العمل. سأل الله أن يرزقنا العمل ويجنبنا الجدل. والله العمل فعلا يرقق القلوب، العمل فعلا يذرف العيون، معنى العمل فعلا يجمع الصفوف، العمل فعلا يوحد الكلمة، هذا موجود. أما الجدل ففعلا الكثرة الكلام إنما تقص القلب وتشتت الخلق وتفرق الصفوف وتمزق الكلمة تصدع الصف. قال يقول هنا كلام جميل جدا، بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وهذا يا إخوة مستقى من حديث الذي ذكرت لكم، حديث أبي أمامة، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل. اقتلوا بإيه؟ بالجدل. وأنتم في هنا تعبير مصري معروف يقول لك الجدل بيزنطي، ها؟ جدل عقيم، جدل عقيم، ممكن جدل. يقول لك دخل نابليون، نابليون ولا نابليون؟ طب ما نابليون دخل الأزهر ودخل، أنتم بتجدلوا الآن في إيش؟ طب ما دخل بخيوله ووطع الأزهر المسجد، أنت بتجدل وهو هنا ساكن دخل المسجد؟ هي نابليون مرفوعة؟ لا ممنوعة؟ لا دخلة؟ لا خارجة؟ طب قول أنت دخل ده هيسحقنا صح؟ ما فيش داعي بقى تقول لي ممنوعة من الصرف، لا مش ممنوعة، ده موضوع ثاني ما احناش فيه الآن. وهو قد وضع بأقدامه وخيوله المسجد ينسفنا نسفا، هنقوم ونهب ولا هنقعد؟ هي دي بقى اللي هنا يقول لك الجدل إيه؟ البيزنطي، يقول لك الجدل البيزنطي. فالذي يعني لا يثمر ولا يغني من جوع ولا يفيد ولا يجمع الصفوف ولا الكلمة. قال بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبه قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين أبو زكريا الإمام الشهيد قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن بكر بن عبد ابن مضر قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال أخبرنا حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أشعث بن شعبة قال سمعت الفزاري قال سئل عمر بن عبد العزيز، شوفوا كلام عمر بن عبد العزيز، عن قتال أهل الصفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي. شوف كيف لا أريد أن ألطخ بها لسان، يعني إيه؟ أنا هجادل وهناقش وأتكلم في مسألة فاتت معنى الفائدة في الكلام فيها ليست مثمرة، ليست لها كبير فائدة، فلا تفتح علي هذا الباب. معنى قال وذكر سنين حدثنا محمد بن يزيد عن عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال الخصومات بالجدل في الدين. قال وقال معاوية بن عمرو إياكم هذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. معنى الخصومات الجدل في أصول الدين والثوابت التي لا تقبل تشكيك. قال وراسك الثوري عن سالم بن أبي حفص عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن ابن الحنفية محمد بن الحنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم حاشا وكلا، وتنزل سبحانه وتعالى عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا يزال أمر هذه الأمة متقاربا حتى تكلموا في الولدان والقدر. في الولدان المراد بارك الله فيهم ولدان المشركين والناس يخوضوا فيهم أبناء المشركين، فطبعا المسألة فيها مذاهب، فيها مذاهب. والراجح من هذا أنهم يمتحنون في العرصة، تمثل لهم يعني الجنة نارا، فيقال لهم اقتحموا هذه النار، إذا اقتحموها كانت عليهم بردا وسلاما، وهذا هو الراجح والأقوال فيها. أما أولاده المسلمين فلا شك أنهم معهم في الجنة وأنهم يأخذون أحكام أبائهم في الإسلام في الدنيا وفي الآخرة نفس الأمر. يعني المقصود أبناء المسلمين ماتوا ولم يبلغوا الحنف، وأولاد المشركين ماتوا ولم يبلغوا الحنف، هذا المقصود. قال يقول هنا بارك الله فيكم لا يزال أمر هذه الأمة متقارب. هذا يقول علي بن عباس وهو جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزال أمر هذه الأمة متقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقبر. متقاربا يعني إيه؟ على الخير، على السنة، الاعتدال، على الوسطية، على الاتزان، إلا إذا دخلوا في هذه الأبواب. قال حتى يتكلموا في الولدان والقدر. وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سليمان النجار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون خصومات الناس في ربهم. قال عبد الملك فذكرت ذلك لعلي بن المديني فقال ليس هذا بشيء، إنما أراد حديث محمد بن حنفية لا تقوم الساعة حتى تكون خصومات في ربه. على كل حال البدع إذا كانت قريبة من عهد النبوة فهي أخف، وكلما ابتعدت من عهد النبوة كانت أقبح وأردى وأسوأ معنى. ولذلك أول بدع القريبة من عهد النبوة في الكلام في الصحابة خرجت ونبتت نبتة الخوارج، فتكلموا في علي والحكمين، تكلموا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما بعد العهد من النبوة جاءت بدعة الكلام في الأسماء والصفات والقدر وكلام الله والقرآن وما إلى ذلك. معنى يا إخوة يقول وقال الهيثم ابن جميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. قال أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال قال لي مصعب بن عبد الله قال ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا ولا أقول غيره يعني في القرآن، فناظرته فقال لم أقف على الشك ولكني أقول كما قال أسكت كما سكت القوم. الآن كان يسع هذا القائل أن يقول القرآن كلام الله ويقف من قبل، أما الآن فلابد أن يبين، لأن انقدح في الموضوع وهذا الباب والناس تكلموا فيه، المعتزلة تكلمت وألقت بشبهات والعلماء ردوا عليهم، فلابد أن يصرح يقول كلام الله غير مخلوق، لابد من هذه الإضافة. معنى يا إخوة إنما في الأول كان يسعى أن يقف يقول لم أقف على الشك، يعني ما قلت أنا شك وأقول كما قال أسكت كما سكت القوم. قال فأنشدته هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل منذ أكثر من 20 سنة. أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني؟ يعني إيه عايز يقول لك إيه؟ أثبت على السنة وإن تقدم بك السن ورجفت عظامك فموت على السنة. من رأى منكم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قد بلغ من السن يعني ما شاء الله، وكان هكذا وكان يصلي وجالس رحمة الله عليه في آخر أيامه. من رأى منكم سبحان الله كان كبير، وكان كبير قام الشيخ معناه وكان ترتجف كذا أيديه من الشيخوخة، مع ذلك على السنة يعني أثبت من الجبال فرحمة الله عليه. ويقول أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، أترك ما علمت من السنة ومن الثوابت ومن الأصول لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني. العلم اليقين مبني على براهين وحجج وأدلة. معكم ولا وقف؟ وقف الإرسال؟ هل كده شهد؟ شو الإرسال؟ كمل الإرسال يا شهد؟ خلاص القناة وقفت عادش بث مباشر خير إن شاء الله سيأتي الله بالخير. فين آخر صفحة؟ هذه 85 آخر شيء جميل. أنا أقرأ لكم الأبيات ونختم الدرس إن شاء الله. يقول هنا بارك الله فيكم فأترك ما علمت لرأي، هذه أبيات جميلة جدا أنا الأوائل تمثلون بها، فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة الجدال في الأصول الثوابت، وما أنا والخصومة وهي لبس لبس إيهام. قال تصرف في الشمال إلى اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام، هذه سنن الثوابت ما تتركهاش، يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس بخفاء، أغر يعني أبلج أوضح كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منها جهم، ما نستعيد منها جهم بن صفوان ونترك منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة، وهو عليه الصلاة والسلام محمد، بمنهاج ابن آمنة الأمين، فأما ما علمت فقد كفاني، اللي جاءني من الثوابت والقصور وما عليه السلف يكفيني. قال فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني اتركوني منه. قلت يقول فلست بمكفر أحدا يصلي، وما أجرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا، فنرمي كل مرتاب ضنين شاك، فما برح التكلف أن رمتنا، فما برح الجدال أن رمتنا، يقول هنا من أشنان واحد فرق الشؤون، بشأن واحد فرق فرق الشؤون، عندكم النسخ القديمة يكون أكبر بشأن واحد. أيوه أعطني من عندك. نعم. ها. التكلف عن رمتنا. ها. بشأن واحد فرق الشؤون. هكذا أنا بس عندي النسخة اللي فيها اختلاف، لكن الصح الذي عندنا. لا فرق الشؤون. أنا فرق الشؤون. فرق وذلك جبهة بالرأي عندي. يقول فأوشك أن يخر عباد بيت، فأوشك يعني يكاد اقترب، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين الصاحب من صاحبه. قال أبو عمر كان مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرا محسنا مجودا، ذكر له ابن أخيه الزبير بن بكار أشعارا حسانا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت، وهذا الشعر عندهم له لا شك فيه والله أعلم. يقول حدثنا عبد الوارث، شوفوا 86 دقيقة خذوها كمان ونختم المجلس عشان نقوم نصلي ترتفع الشمس قليلا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن الأصفر، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبير يقول كان مالك بن أنس يقول الكلام في الدين أكرهه، يعني في أصول الدين الثوابت، وكان أهل بلدنا يكرهونه وأهل المدينة وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقذر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن كلام في الدين إلا ما تحته عمل. قال أبو عمر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه وضرب مثلا فقال نحو رأي جهم وصفوان، والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع والمعتزلة وسائر الفرق. وأما الجماعة على ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكون، كما تكلم مالك عندما جاءه رجل وقال كيف استوى، قال استوى معلوم، كيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه بدعة، وأمر به إيه عمل فيه ينشلوا بله وخرجوه، فإنه يعني محدث في الدين. يعني اشتد على مالك أن سأل الرجل هذا السؤال، لما سألوا هذا السؤال العرق هكذا أخذ يتصبب من جبين مالك، سؤال عجيب ما سأله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبعون لهم بإحسان، ما الذي جاء بك في هذا الوقت، أطرق إلى الأرض وعلاه الرحماء، تصور كده، ثم أتى بهذا الجواب الذي صار فيما بعد قاعدة ذهبية، معيار وميزان. يقول قال ابن عمر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل والمباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال نحو رأي جهم والقدر، والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة سير الفرق. أما الجماعة على ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسع السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، يعني إذا كان يرجو ويأمل، قال وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلالة عامة أو نحو هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي ما كتب الله يا إخوة ثم ننصرف رأس الدين إن شاء الله. الدرس بين المغرب والعشاء بإذن الله يا إخوة في الصحيح الإمام مسلم كالمعتاد إن شاء الله.